بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة المائدة، ومع الآية الثانية عشرة من هذه السورة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، تكلمت في درس سابق عن الميثاق الذي بين العبد وبين ربه. من أوجه ما قاله المفسرون عن الميثاق أن العقل من الميثاق، وأن الفطرة من الميثاق، وأن الرسالة من الله عن طريق النبي من الميثاق، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلاً تستطيع به أن تتعرف إلى الله، فهو مناط التكليف، بل إن بنية العقل متوافقة مع قوانين الكون، فكما أن في الكون لا يحدث شيء إلا بسبب، ولا يحدث شيء إلا لغاية، ولا يمكن أن يكون في الكون تناقضاً، كذلك العقل لا يفهم شيئاً إلا بسبب، ولا يفهم شيئاً إلا بغاية، ولا يقبل التناقض. فالميثاق الأول هو العقل الذي بمبادئه متوافق مع قواعد الكون، أداة معرفة الله. والفطرة جبلة جبلنا عليها، هذه الجبلة متطابقة تطابقاً تاماً مع منهج الله، بنداً بنداً. إذا أمرك الله أن تكون صادقاً فإنك جبلت على حب الصدق. لذلك سيانة بين أن تطيع الله أو أن تستجيب لقوانين فطرتك، فأنت في الحالين واحد. هلأ من يعصي الله يختل توازنه من حيث الفطرة. إذا الفطرة ميثاق، والعقل ميثاق، وهذا الشرع الذي أنزله الله ميثاق، فرسالة الله إلى البشر ميثاق، وعقولهم ميثاق، وفطرهم ميثاق. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، أي رئيسا، يعني إنسان يتولى شؤون من حوله، يطلع على أحوالهم، يأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. هؤلاء النقباء اثنا عشر، لكن مركز الثقل في الآية وقال الله إني معكم، يعني من الحياة الواقعية، إذا أعلى جهة في الدولة تقول لمواطن أنا معك، من يستطيع في هذا النظام كله أن يصل إليك؟ إذا كان رأس النظام قال لك إني معك، هذا في عالم الدنيا. فإذا قال خالق الأكوان، إذا قال رب العالمين، إذا قال الواحد الديان أنا معك، من يستطيع في الأرض أن يصل إليك؟ يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن العلماء قالوا المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أن الله مع كل الخلق، حتى الكفار حتى الملحدون معهم بعلمه. يعني الله عز وجل مهيمن مسيطر، لا تغيب عنه غائبة، لا يخفى عليه شيء، لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وبإرادته. إذن الله مع الخلق جميعا لكن معهم بعلمه، إلا أنه مع المؤمنين من نوع آخر. مع المؤمن بالتوفيق، مع المؤمن بالحفظ، مع المؤمن بالتأييد، مع المؤمن بالنصر، مع المؤمن بأن يأخذ بيده إلى سعادته. لذلك إذا قال الله عز وجل إني معكم، هي معية خاصة. لذلك الآية إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين، مع التفصيل وقال الله إني معكم لئن. الآن ثمن المعية، ما في شيء بلا ثمن بالأرض، يعني في أصل الخلق ما من شيء بلا ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، أنت حينما تصلي الصلاة التي أرادها الله كأنك تدفع ثمن معية الله، دفعت بند من هذا الثمن. إن صليت صلاة خاشعة، إن سبقت الصلاة استقامة على أمر الله، إن صليت وأقبلت، إن صليت وخشعت، إن صليت واتصلت، لئن أقمتم الصلاة. لذلك الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. بين المسلم والكافر ترك الصلاة. الصلاة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. يسقط الصيام عن المريض والمسافر، ويسقط الحج عن الفقير والمريض، وتسقط الزكاة عن الفقير، والنطق بالشهادة مرة في العمر. الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. ذلك لأن الصلاة فيها معنى الصيام، فإذا كان الصائم يدع الطعام والشراب فالمصلي يدع الطعام والشراب والكلام والحركة، ففيها من الصيام معنى الترك، وفيها من الحج معنى التوجه إلى القبلة. أنت في الصلاة تتوجه إلى القبلة، إلى بيت الله الحرام. وفيها من معنى الزكاة أن الوقت أصل في كسب المال، يعني كسب المال يحتاج إلى أربعة عناصر، هي حقائق تدرس في الجامعة. يحتاج إلى مواد، ويحتاج إلى معلومات، ويحتاج إلى أشخاص، ويحتاج إلى وقت. ما من إنجاز على وجه الأرض إلا وفيه مواد، معلومات، أشخاص، وقت. فالوقت، بل إن الوقت أخطر هذه العناصر كلها، فمن دون وقت لا تجد أشخاصاً، ولا تجد أموالاً، ولا مواد، ولا خبرات. الوقت وعاء كل ذلك. فإذا كان الوقت أصلاً في كسب المال، فمن اقتطع من وقته وقتاً ليصلي فكأنه أدى مقابل هذا الوقت مال. إذن في من معنى الزكاة الوقت، أن الوقت أصلاً في كسب المال، من معنى الحج التوجه إلى بيت الله الحرام، من معنى الصيام ترك الطعام والشراب والحركة والكلام، من معنى الشهادتين في الصلاة نطق بالشهادتين. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. لذلك لا يمكن أن نتساهل بالصلاة. فإذا جاءك خاطب لابنتك ولا يصلي ليس لك معه مصلحات إطلاقا، لأنه أول عبادة، عماد الدين، عصام اليقين، سيدة العبادات، غرة الطاعات، معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات هي الصلاة. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وآتيتم الزكاة، يعني بالمفهوم الضيق أديت زكاة مالك، لكن بالمفهوم الواسع الزكاة عطاء بذل. فلعل المعنى هنا العمومي الشمولي أنك تتصل بالله وتبذل للخلق، أي كما قال سيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كأن الدين كله حركة نحو الله، اتصالا واستغفارا وتوبة ومناجاة وإقبالا، وحركة نحو الخلق إحسانا. ما من مسلم إلا وله صلة بالله وإحسان إلى الخلق أبدا. ما من إنسان شارد ضائع إلا وله قطيعة مع الله وإساءة إلى الخلق. إن أردت فرقا واضحا صارخا هو أن المؤمن متصل ومحسن، وغير المؤمن منقطع ومسيء. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. لذلك أرحنا بها يا بلال، الصلاة نور، قلما يرى المصلي رؤية مشوهة. ما من عمل سيء إلا وراءه رؤية غير صحيحة. أما أوضح شيء، ماذا يرى السارق قبل أن يسرق؟ يرى أنها كسب كبير بجهد قليل. ماذا يرى الزاني قبل أن يزني؟ فرصة لا تعوض. إذاً كل الأعمال الكبيرة الإجرامية وراءها رؤية خاطئة. إنك إن صليت اتصلت بالله، ألقى الله في قلبك النور، رأيت الحق حقاً والباطل باطلاً. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالصلاة نور والصلاة طهور. مع الصلاة ما في غل ولا في حقد، ما في أمراض نفسية مع الصلاة، طهور ونور وحبور في سعادة أرحنا بها. والصلاة عقل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. معنى المصلي يعقل ما يقرأ حتى تعلموا ما تقولون. فالذي لا يعلم ما يقول لم يعقل من الصلاة شيء، كأنه لم يصلي. فالصلاة عقل. الصلاة قرب واسجد واقترب. الصلاة ذكر وأقم الصلاة بذكري. الصلاة معراج. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى. يعني بشكل مختصر، لا تستطيع إن عملت عملا سيئا أن تصلي، تقدر. حجاب كثيف بينك وبين الله، بل إن إقبالك على الله عقب عمل ما دليل صحته. لأنك لو كنت صادقا مع نفسك وعملت عملا سيئا، أنت في الصلاة تشعر بحجاب كثيف، وكأن هناك حجبا بينك وبين الله. فالصلاة معراج المؤمن. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. أحسنت، بذلت. طبعا أداء الزكاة داخلة في هذه الآية، لكن لو وسعت المعنى مطلق العطاء، المؤمن يعطي وغير المؤمن همه الأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا شيئا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا، وهناك أناس بين يأخذون ويعطون. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. الرسول بأحاديثه الشريفة الموضحة لكتاب الله مرجع لك. فالمؤمن الصادق مرجعه الوحيان، الكتاب والسنة، لكن في إنسان مرجعه القانون فقط. فإذا كان القانون معه ولو كان ظالما يعتز به، بينما المؤمن لا يرتاح إلا إذا كانت السنة النبوية معه. من هنا يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. النبي توفاه الله عز وجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ما معنى الآية؟ يعني ما دامت سنة النبي منهجه قائما في الناس، بيعك شراءك، كسبك للمال، بيتك، بناتك، زوجتك، أولادك، اللهو كيف يكون، الأفراح كيف تكون، الأتراح كيف تكون، السفر كيف يكون، ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة في حياتنا نحن في مأمن من عذاب الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. الآن أخطأوا، لازلنا في بحبوحة ثانية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أنت في حالتين لا تعذب، إذا كنت وفق منهج رسول الله أو كنت تستغفر. أما لست على المنهج ولا تستغفر، إذن لا بد من أن تعذب. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، يعني الرسول أهم شخص في حياتك، منهجه أهم منهج، توجيهه أهم توجيه. أما الرسول فقط تصلي عليه صلاة جوفاء وأنت تخالف منهجه في كل دقيقة، ليس هذا إيمانا بالرسول. الإيمان بالرسول أن تؤمن بمنهجه. وعذرتموهم، يعني نصرتم رسل الله. بعد ارتحال النبي إلى الرفيق الأعلى، يعني أيدتم من ينطق نيابة عن رسول الله. في إنسان أساس حركته في الحياة تأييد للحق، في إنسان نقض له. هلا أحيانا يبلغك أنه أخ صديق التحق بجامعك والجامع عقيدته سليمة، منهجه صحيح، فأنت إما أن تمتن أن تثني على هذا الأخ الذي انضم والتزم واستقام، أو أن تثبط عزيمته. فصفات المؤمن معزز، وعذرتموهم. كل إنسان دعا إلى الله وكان صادقا وكانت عقيدته سليمة ومنهجه صحيحا وكان بالتعبير المعاصر كان نظيفا، ينبغي أن تدعمه. يكفي أن تدعمه بالقول، يعني واحد التزم عنده، بارك الله، والله أنا فرحت لك، إلزم، هذا نوع من الدعم. وإن كنت أنت معه دعمت أيضا، إما بحضورك، الحضور دعم يا أخوان. أنت لما تحضر درس عم تقوي همة الآخرين. إذا واحد لقى درس في 4-5 بس بيحكم عليه من عدد فقط، ولقى في جمع كبير معنى في شيء ثمين بالدرس. فأنت حينما تكثر سواد طلاب العلم هذا نوع من الدعم. قد تكون مشغول، لكن لمجرد أنك أطللت إلى المسجد لك مكانتك، أنت الضعاف يتأسون بك، فلان بيحضر يا أخي، فلان بيحضر. إذا إنسان له مكانة، له شأن، له دراسة، يحمل شهادة، له يعني دور بالحياة أساسي، ولزم مجلس علم وجلس على الأرض وأصغى إلى الدرس، هذا دعم للحق، دعم كبير جدا. يعني في أعمال صالحة ما بتكلفك إلا حضور فقط، أنت بهذا كثرت سواد أهل الحق. لكن أحيانا بتلاقي من أجل مباراة رياضية يقول لك 250,000 كانوا ما شاء الله، من أجل حضور أمسية غنائية يقول لك 60,000 حضروا مثلا. أنت بين أن تدعم أهل الباطل وبين أن تدعم أهل الحق، فعذرتموهم، يعني أنت أيدت ونصرت وعززت. إن كنت مع رسول الله ينبغي أن تعزر هذا النبي الكريم، وإذا في واحد مخلص ينوب عنه في إلقاء العلم يجب أن تعاونه. يعني أقل أنواع المعاونة، إذا إنسان التزم هنئه وشجعه، وفي إنسان وعياذ بالله هدفه قطع الناس عن الحق، شو بدك من العجأة؟ عود ببيتك أبي حلال، ما حدا آدمي، ما حدا نظيف لبن الحلال، كلها زعبرة. هكذا يقولون، ما له شغل إلا يقطع الناس عن منابع الدين أو عن مرجعيات الدين. فأنت أقل دعم إذا لك صديق أخ التزم بجامع واستفاد وتاب وغير سلوكه، بارك الله هنيئا لك. والله أنا أتمنى أن أكون معك، إن شاء الله بدي ألحقك. هالدعم هذا. أما دائما في ناس مشككون، مهما كان الدرس مفيد كله بعرفه بإله، كله بعرفه، كله معاند، ما في شيء جديد، وما حدا نظيف، ما تشلح حدا، دائما بيتكلم كلام قبيح وماكر. حينما يعرض له إنسان، أنا أتكلم بشكل عام، أتكلم يعني في شخص همه يقطع الناس عن مجالس العلم للتشكيك، تشكيك بلا ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. أنت حينما تطبق السنة تعزر رسول الله. يعني اجتماع يكون ضخم قبل المغرب وسينتهي بعد العشاء، ما حدا قام يصلي إطلاقا، واحد قام بدي يصلي، لحقوا الثاني الثالث الرابع خمسة عشرة مية، الكل صلوا، مين بدأ أولا؟ لما قام ليصلي شجع الآخرين. فقيامك للصلاة تعزيز لرسول الله. في علاقة ربوية لا أفعلها، لكن الكل لما الكل فعل علاقة ربوية زلزل الناس، الكل غلطانين. أما إذا الكل امتنعوا، أنت عززت سنة رسول الله. أنت لا تتصور، أنت حينما تطبق السنة تعزز رسول الله. الكل صافح، أنت ما صافحت، طبقت السنة، في بقية حق. الكل جامل، أنت ما جاملت. الكل نافق، أنت ما نافقت. أما إذا الكل ما نافقوا، والكل ما جاملوا، والكل ما صافحوا، والكل ما أكلوا ربا، كنا بخير، ما كان الله ليعذبنا ساعة إذن. أما هلأ عم ناكل قتل ونفرق. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. يعني تعزير الرسول إما أن تدعم من ينوب عنه في إلقاء العلم، أي واحدة اتبنى داعية يا أخي، هذا طالب علم جاء من بلاد بعيدة يطلب العلم ليعود خطيبا في بلده، أنت قدم له شيء، قدم له كساء، قدم له طعام، قدم له غرفة صغيرة ينامه، قدم له أساس، هذا كمان دعم. أو أن تطبق السنة وتعزز سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بتلاقي مكان بيع في مسجد صغير، والله شيء جميل، أثناء السفر تلاقي مسجد، صاحب هذا المطعم بنى مسجد، هذا الإنسان يريد أن يصلي، فإنشاء مسجد إلى جانب مطعم هذا تعزيز لرسول الله. إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إن الله عز وجل الذات الكاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى يحتاج إلى أن تقرضه، أي عمل صالح مع مخلوقاته قرض له. يعني إذا قال لك ملك معه أموال الأمة كلها، قال لك أقرضني ليرة واحدة لأعطيك مقابلا لها مليون ليرة تقريبا، ملك الملوك يقول لك أقرضني ليرة وسأكافئك عليها بمليون ليرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله عز وجل يطلب منا أن نقرضه. لك يا عبدي اعمل عمل، لك تاجر معي أرباح لي، لك اعمل عمل إلي حتى كافأك مكافآت لا تعد ولا تحصى. هذا معنى وأقرضتم الله قرضا حسنا. أي عمل صالح من دون استثناء مع أي مخلوق هو في حقيقته قرض لله عز وجل. الآن الله عز وجل أعطاك ثمن معيته الخاصة، معيته الخاصة يمكن أكبر ميزة ينالها الإنسان على وجه الأرض، أكبر ميزة. الأقوياء عندهم ميزات لكنهم سيقصمون، أما أنت في سلام مع الله عز وجل. أن يكون الله معك هذه معية خاصة، هو معك بالتأييد بالحفظ بالتوفيق بالنصر، معك بالسكينة، معك بالتجلي. هل معي هي ثمنة أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تؤمن برسول الله وأن تعزره وأن تقرض الله قرضا حسنا؟ هي بنود الثمن. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. يعني كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. السيئات كلها تمحى مع هذه الأعمال البطولية. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. والله يا أيها الإخوة، يعني قضية رائعة جدا، معية الله ثمنها أداء الصلوات وأداء الزكاة والإيمان بالرسول ودعمه بأية طريقة، ثم العمل الصالح. افعل هذه البنود وعندئذ يكون الله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وكن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ ماذا فعل اليهود؟ قال فبما نقضهم ميثاقهم. الباء هنا باء السبب، أي بسبب نقضهم الميثاق. لعناهم، لعناهم أي أبعدناهم وطردناهم. إذاً أكبر عقاب يقابل أكبر مكسب أن يكون العبد ملعوناً من قبل الله. ملعون يعني مطرود ومحروم ومبعد. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا الله، قسوة القلب دليل البعد عن الله، قسوة القلب دليل الطرد، قسوة القلب دليل اللعن. كل إنسان قلبه قاسي، مطرود، بعيد، ملعون. إذا في الإيمان مؤشر كعداد المركبة، وفي للرحمة في القلب مؤشر، مؤشر الرحمة ومؤشر الإيمان يتحركان معا. يعني أنت رحيم بقدر إيمانك، رحيم بقدر إقبالك. وجعلنا قلوبهم قاسية، الآن استحكمت فيهم الشهوات، الآن حيوجهوا النصوص الدينية لصالحهم. هو يريد أن يأكل الربا، بس في آية محرمة، تحريم قطعي. أقرأ الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الله نهى عن النسب العالية فقط، الآن لأنه هو أراد الدنيا وقلبه قاسي، عندئذ يحرف الكلمة عن مواضعه، يصرف الآيات لصالحه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أيقنت خلاص، العبادة انتهت، أنا أيقنت أن الله موجود. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الله ما مكنا نصلي، لسنا ممكنين في الأرض. هذا من أمثلة تحريف الكلم عن مواضعه عند المسلمين. النبي قال اللهم صل عليه، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. ليأكل حبتين من الثوم، قال ما أصلي، ما في صلي، النبي نهاني صلي، أكل حبتين. في ملايين الأمثلة المضحكة من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. طبعا هذا شيء مضحك، بس في فتاوى غير مضحكة تبكي. للمرأة أن تنزع حجابها في بلاد الغرب ضمانا لسلامتها من أن تتهم بأنها إرهابية، انزع الحجاب. ولك أن تقاتل مع جيش يقاتل المسلمين، إنك أقسمت الولاء لهم، ينبغي أن تقاتل معهم. الآن تصدر فتاوى الإنسان يخرج من جلده منها، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني أخذوا من الدين مظاهره. جلابية بيضة سهلة وعطر مسك ومسبحة تركواز، بس ما في دين أبدا. نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا التطبيق وأخذوا المظاهر. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، من جبلتهم الخيانة، إلا قليلا منهم. هذه الموضوعية بالقرآن الكريم، في بعض من أهل الكتاب صالحون وورعون ومؤمنون، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، الآن دققوا، فنسوا حظا مما ذكروا به، لم يطبقوا بنود منهجهم، لكنهم انتموا إلى هذا الدين. في انتماء في تطبيق. هذا أي إنسان، أعطني هويتك، مسلم من أب مسلم وأم مسلمة، هذا ينتمي إلى هذا الدين، لكن لا يطبق منه شيئا. ففرق كبير بين أن تنتمي وبين أن تلتزم. الانتماء قائم، الالتزام غير قائم. ومن الذين قالوا إن نصارى، ينتمون إلى النصرانية، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما هو قانون العداوة والبغضاء؟ قانون العداوة والبغضاء أنك إذا نسيت حظا مما ذكرت به تصبح إنسان عدواني، تصبح إنسان همك العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء من صفات المتفلتين من منهج الله، ما في آية أوضح من ذلك. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الخصومات والحزازات والكراهية والطعن والخلافات، وهذه بين المسلمين أيضا، التجمعات الإسلامية لأنها غير ملتزمة حقيقة بأحكام الدين، تجمعات مصلحية أساسها العدوان والطعن والتحزب والتعصب. فلذلك دققوا أيها الإخوة، ما من فرقة ضالة من عهد رسول الله إلى يوم القيامة إلا ولها أربع خصائص: تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف، واعتماد النصوص الضعيفة، والنزعة العدوانية. تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف، واعتماد نصوص ضعيفة وموضوعة، ونزعة عدوانية. هذه الآية. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نعيد النتائج المستنبطة من هذه الآيات. أولا، لله عز وجل معية عامة هي معية العلم، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه. والمعية الخاصة معية المؤمنين والمتقين والصادقين. المعية الخاصة تأييد ونصر وحفظ وتوفيق. المعية الخاصة لها ثمن: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالسنة وتعزيز النبي بتطبيق سنته، أو تعزيز من ينوب عنه في إلقاء العلم، وأن تقرض الله قرضا حسنا، أن تعمل صالحا. أما اليهود حينما نقضوا ميثاقهم لعنهم الله وجعل قلوبهم قاسية، وحينما قسى القلب تعلقت النفس بالدنيا وبالمال، النصوص تصطدم مع هذه الشهوات، إذا نعدل النص، نعدله. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الخيانة ديدنهم، إلا قليلا الموضوعية منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فلما نسوا حظا مما ذكروا به قال أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهذه العداوة بين جماعات المسلمين وبين جماعات غير المسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين، عداوات لا تنتهي، سبب أن كل الأطراف نسوا حظا مما ذكروا به. بشكل مبسط، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. بشكل مبسط رائع، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. المعصية تعني البغضاء والعداوة والتعصب والغطرسة والاستعلاء والطعن والغمز واللمز، نسيان الحظ مما ذكر الإنسان به. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.